قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 11 من هذه الحلقات التي نسجل فيها شرحا لمقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. عنوان هذه الحلقة: لا يزال في باب ظن وأخواتها، أو في أفعال القلوب، وهي والمقصود، أو سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الأفعال التي أحيانا تدل على اليقين في الخبر وهو الغالب، وأحيانا تدل على الرجحان، وعن أيضا الأفعال التي أحيانا تدل على الرجحان وهو الغالب، وأحيانا تدل على اليقين في الخبر. وأيضا سنتحدث عن المعاني التي تخرج إليها الأفعال القلبية ومعاملتها حينئذ وعن معاملتها حينئذ. فنقول: وبالله التوفيق. أولا، الأفعال التي ترد بالوجهين، يعني دالة على اليقين في الغالب ودالة على الرجحان أحيانا. الأفعال التي تدل على اليقين في الغالب وعلى الرجحان أحيانا هما فعلان: علم ورأى. علم ورأى. أما رأى فشاهدها قول الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والشاهد عندنا أن يرى هنا قد نصبت مفعولين: المفعول به الأول هو الهاء، لأنها ضمير مبني على الضم في محل نصب، في قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: أما كلمة بعيدا فهي منصوبة على أنها مفعول به ثاني. فيرى هنا، ما المراد بها؟ الرجحان أو اليقين في الخبر؟ إنهم يرونه بعيدا، يعني يترجح عندهم أن يوم القيامة بعيد الحصول، أن يوم القيامة بعيد الحصول. أما الجزء الثاني من هذه الآية الكريمة فهي قوله تعالى: ونراه قريبا. فالرؤية هنا، الرؤية هنا يقينية، وهو الغالب في رأى وفيما يتصرف منه أن يكون الفعل دالا على اليقين. طيب، ونراه، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وقريبا مفعول به ثاني. يرون الفعل الأول هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، والواو هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، والواو فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون هذه علامة رفع، والهاء مفعول به أول وبعيدا مفعول به ثاني، وكذلك الفعل نراه قريبا. نرى هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن واستتاره واجب، والهاء ضمير متصل مفعول به أول وقريبا مفعول به ثاني. أما علم فإنها أيضا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والغالب فيها أن تدل على اليقين. ومن أمثلتها أو شواهدها دالة على اليقين قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الشاهد عندنا في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طبعا اعلم هنا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين كالكلام الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى. والشاهد أن اعلم هنا بمعنى اليقين، يعني تيقن أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه علم هنا دلت على اليقين وهو الغالب، وهو الغالب فيها. طيب، أما علم دالة على الرجحان فنحو قول الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن هذه إن شرطية، وعلم هذا فعل الشرط وهو فعل ماض طبعا وهو في محل جزم بإن. فإن علمتم، التاء هذه فاعل والميم دالة على الجمع، والواو هذه للإشباع، وهن مفعول به أول وهو ضمير مبني على الفتح في محل نصب. سواء أقولنا إن الهاء وحدها هي الضمير أو هن معا هي الضمير المتصل، وعلى قولين للنحويين في هذه المسألة. المهم أنها سواء هذه أم تلك فإنها تدل على اليقين في الخبر، تدل على اليقين في يعني فين علمتمهن، لا، فإنها تدل هنا على الرجحان في الخبر. والمراد به والله أعلم إن ترجح لديكم أيها المؤمنون أنهن القادمات من الكفار، أنهن مؤمنات حقيقيات الإيمان، ترجح عندكم هذا فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار. والشاهد عندنا أن علم هنا دالة على الرجحان في الخبر، وليس هذا هو الغالب فيها، ليس هذا هو الغالب فيها، بل الغالب في علم أن تكون دالة على اليقين في الخبر، أن تكون دالة على اليقين في الخبر. وهن هو المفعول به الأول، ومؤمنات هو المفعول به الثاني، وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم أو مما جمع بألف وتاء مزيدتين، مما جمع بألف وتاء مزيدتين. هذا هو القسم الثالث من أقسام أفعال القلوب، وهو ما يدل في الغالب على اليقين في الخبر، ويدل أحيانا أو قليلا على الرجحان في الخبر، وهما فعلان: رأى وعلم، وقد استشهدت لهما معا. أما رأى فشاهده قول الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا، ورأى هنا للرجحان، ونراه قريبا، ورأى هنا تدل على اليقين في الخبر. وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أما علم فتدل أيضا على اليقين أحيانا وهو الغالب، وتدل على الرجحان، وشاهدها دالة على اليقين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم هنا تدل على اليقين. وأما دلالتها على الرجحان والله أعلم ففي نحو قول الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. انتهى هذا القسم. ننتقل إلى القسم الرابع والأخير من أفعال القلوب، وهو ما يدل في الغالب على الرجحان في الخبر، ويدل أحيانا على اليقين، ويدل أحيانا على اليقين، وهو ثلاثة أفعال هي: ظن، وحسب، وخال. فأما ظن فمن شواهدها أو من أمثلتها قول الشاعر، وهي في هذا القول دالة على الرجحان وهو الغالب فيها. قوله: ظننتك، ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا، فعرضت في من كان عنها معردا. ظن هنا تدل على الرجحان، يعني اعتقدت أو ترجح عندي أنك حين تشب الحرب ستصلى نارها، يعني ستكون محاربا في الحرب، فتبين لي خلاف ذلك لأنك عرضت، يعني أعرضت عن هذه الحرب وهربت منها أو هربت من المعركة، فعرضت في من كان عنها معردا، يعني مع من عرض عن هذه الحرب، بمعنى أعرض أو انصرف عن هذه الحرب ولم يدخل فيها. الشاهد عندنا في قوله: ظننتك صاليا، فإن ظن هذه فعل يدل على الرجحان في الخبر، والكاف ضمير متصل مبني على السكون مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، وصاليا مفعول به ثان، صاليا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أما دلالتها على الرجحان فهي الغالبة في القرآن الكريم، عفوا في دلالتها على اليقين، على اليقين في الخبر. وقد تتبعت مواضع عديدة في القرآن الكريم فوجدتها فيها دالة على اليقين، وفيها في القرآن أيضا بعض المواضع التي وردت فيها ظن تدل على اليقين، التي وردت فيها ظن تدل على اليقين. الغالب في ظن أن تكون دالة على الرجحان، لكنها في القرآن الكريم في الغالب تدل على الرجحان، تدل على اليقين، لكن الغالب أنها تدل على الرجحان. قال الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنه وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فيظن هنا فعل يدل على اليقين في الخبر، لأن الإنسان حينما تكون الصلاة كبيرة على غيره وأما هو فمتيقن أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى فتخف الصلاة عليه ولا تصير ثقيلة عليه فيؤديها مطمئن البال لأنه متيقن بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مما وردت فيه أيضا في القرآن الكريم دالة على اليقين في الخبر قول الله سبحانه وتعالى وظن أنه الفراق، يعني حين تلتف الساق بالساق. هل لا يزال الإنسان يعتقد يعني يترجح عنده الفراق أو هو متيقن بالفراق الآن؟ بالعكس، حينما تغرغر النفس فإنه حينئذ يكون متيقنا بأنه ميت لا محالة. فهذا من المواضع التي تدل على اليقين في الخبر. وقد ذكرت لكم أن الغالب في ظن في القرآن الكريم أن تكون دالة على اليقين. هذه ظن مثلت لها في الرجحان وهو الغالب، ومثلت لها في اليقين وهو القليل، مع أن أكثر وروده في القرآن الكريم دالا على اليقين، والله أعلم على الأقل فيما يظهر لي، وقد يكون غيري يرى غير هذا الرأي. لكن الذي يظهر لي في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أن ظن تدل فيها على اليقين، والله أعلم بالصواب. أما حسب وهو الفعل الثاني ف دليله أو شاهده دالا على الرجحان في الخبر قول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا. يقول كنا يترجح عندنا أن كل الأمور سهلة وميسرة، حينما لاقينا جذام وحمير فوجدناها بخلاف ما كان مترجحا عندنا. والشاهد في قوله حسبنا كل بيضاء شحمة، الفعل حسب ونا فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، وكل مفعول به أول، وشحمة مفعول به ثاني، وكل منصوبة طبعا بالفتحة، وشحمة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، حسب دالة على اليقين، حسب دالة على اليقين وردت في قول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجود خير تجارة، أتظنون أن حسب هنا بمعنى ترجح؟ لا، بل هي بمعنى اليقين هنا، لأنه تيقن أن التقى والجود أفضل تجارة أو خير تجارة، متى؟ حينما يكون المرء مثقلا بالذنوب والأخطاء فإن التقى سينقذه بإذن الله تعالى من هذه. حسبت التقى والجود خير تجارة. الشاهد إن عندنا أن حسب هنا دالة على اليقين، وهذا ليس هو الغالب فيها، بل الغالب أن تدل على الرجحان. حسب هنا فعل ماض والتاء فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، والتقى مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والجود معطوف عليه منصوب، وخير مفعول به ثان. حسبت التقى والجود خير تجارة. طيب، هذه حسب مرة تدل على اليقين ومرة تدل على الرجحان، والغالب فيها أن تكون دالة على الرجحان في الخبر. الفعل الثالث من هذا القسم هو خال. بالمناسبة خال فالحق الفعل المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا أن تفتح حرف المضارعة، إلا في هذا الفعل فإن حقه، بل اللغة الغالبة فيه أن تكسر حرف المضارعة. كان حقه أن تقول أخال، لكن هو في كلام العرب أو في كلام معظم العرب إخال هذا المضارع. وقلت هذا الكلام لأن الشاهد عندنا بلفظ المضارع، وسأذكره مكسورا حتى لا يظن شخص أنني أخطأت فيه، فهذا هو كلام العرب فيه أو الغالب في كلام العرب، كما نص على ذلك النحويون واللغويون أيضا. الشاهد في هذا الموضوع قول الشاعر: إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى، يسومك ما لا يستطاع من الوجد. والشاهد عندنا أن غض الطرف أو إطلاق الطرف يجعلك تتمادى في الهوى، فإذا غضضت الطرف امتنعت عن الهوى والزيغ والضلال، وهذا فيه دلالة معنوية طيبة. والشاهد عندنا أن كلمة إخال هنا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وذا هوى هو المفعول به الثاني لخالة. طيب، خالة هنا بمعنى الرجحان ولا اليقين؟ لا شك أنها بمعنى الرجحان، يعني يترجح عندي أنك إن لم تغضض الطرف فأنت صاحب هوى، فأنت صاحب هوى أو ستتبع هواك حينما لا تغض طرفك. عندنا دلالتها على اليقين لم يستشهد لها ابن هشام، ولكنه استشهد بشاهد آخر، وهو قوله: ما خلتني زلت بعدكم ضمنا أشكو إليكم حموة الألم. ما خلتني ضمنا، فخال هنا أيضا تدل على الرجحان في الخبر كما قال محقق الكتاب، وإن كان يحتمل أن ابن هشام استشهد به للدلالة على اليقين، لأنه يتحدث عن نفسه وما دام متحدثا عن نفسه فهي فيما يظهر لي تدل على اليقين، وليس هذا هو الغالب في خالة، فإن الغالب فيها أن تكون دالة على الرجحان في الخبر. لكن مما أعتقد أنه يدل على اليقين في الخبر وأظنكم ستوافقونني عليه قول آخر، يقول الشاعر: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. الشاهد أن أولا نذكر معنى البيت، يقول إن الغواني يعني الصبايا دعونه فقلنا له يا عم لأنه كبير في السن، فهذه الكلمة لم تناسبه، فكان يود أن يدعونه باسمه فيقولنا يا فلان، ولكنه لم يفعلن ذلك، وإنما قلنا له يا عم فأغضبه ذلك. الشاهد عندنا في قوله وخلتني ليسمن، هل تظن أنه يترجح عنده أن له اسم أو أنه متيقن أن له اسم؟ لا شك أنه متيقن أن له اسم. الشاهد أن خال هنا جاءت بمعنى اليقين في الخبر، أن خال هنا جاءت بمعنى اليقين في الخبر. وخلتني ليسمن، خال هي الفعل والتاء فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به أول، وجملة ليسمن حلت محل المفعول به الثاني، حلت محل المفعول به الثاني. طيب يقول ورد أو أورد المصنف رحمنا الله وإياه بعض التنبيهات، أورد المصنف بعض التنبيهات، وقال إن التنبيه الأول أن بعض هذه الأفعال الدالة أو الأفعال القلبية لها استعمالات أخرى أو لها معان أخر، لها معان أخر، فيقول إن الفعل علم في بعض الأحيان يكون بمعنى عرف، والفعل ظن يكون أحيانا بمعنى اتهم، والفعل رأى يكون أحيانا بمعنى المذهب، يعني رأى فلان حل كذا ورأى آخر حرمته. هذه الأفعال الثلاثة استعمالاتها تكون علم فيها ناصبة لمفعول به واحد، وتكون ظن كذلك ناصبة لمفعول به واحد، وتكون اتهم عفوا، وتكون رأى هذه أيضا ناصبة لمفعول به واحد. قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتعلمون هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، وهو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وشيئا مفعول به أول، مفعول به فقط، لا يوجد مفعولان وإنما يوجد مفعول به واحد فقط، لا يوجد إلا مفعول به واحد فقط، هذا بالنسبة لعلم. وأما بالنسبة لظن فنحو قول الله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، قال هنا بمعنى ضنين يعني بمتهم، بمعنى متهم. وأما رأى فمثالها أو شاهدها قولك، مثالها قولك رأى أبو حنيفة حل كذا، حل هذه مفعول به، وهذه رأى لم تنصب إلا مفعولا به واحدا. كذلك ترد حجة في الأفعال، في أفعال الرجحان ترد بمعنى قصد، فتكون ناصبة لمفعول به واحد، فتقول حجوت بيت الله بمعنى قصدته. وترد وجد أيضا بمعنى حزن أو بمعنى حقد، فحينئذ لا تنصب مفعولا به أصلا، تخرج من هذا الباب. تأتي بقية أفعال هذا الباب لمعان أخر غير قلبية فلا تتعدى، تأتي لمعان قلبية فلا تتعدى أصلا، وربما تكون إما لا غير متعدية، أو لا تزيد أيضا هذه الأفعال لمعاني ليست بقلبية فلا تدخل في بابنا. على سبيل المثال كلمة وجد، إذا قلت وجد فلان ضالته خرجت من أفعال هذا الباب ولا تدخل معنا أصلا، لأنها ليست حينئذ فعلا قلبيا، فلا بد أن تكون هذه الأفعال حتى تكون داخلة معنا، لا بد أن تكون متضمنة لمعان قلبية. بقي تنبيه أخير وهو استعمال رأى من الرؤيا بمعنى الحلم، إذا كانت رأى من الرؤيا بمعنى الحلم، بمعنى الحلم في المنام، في المنام، فهل تعمل هذا العمل؟ سننظر. يقول المصنف إن رأى إذا كانت حلمية فإنها تستعمل استعمال رأى العلمية، يعني أنها تنصب مفعولين، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، ومن ذلك قول الشاعر: أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا. هؤلاء أبو حنش وطلق وعمار وأثال، هؤلاء كانوا رفقة له وكانوا يعني أحياء ثم أخذهم الموت، فهو يراهم في كل حين في المنام. والشاهد عندنا هو البيت الآتي وهو قوله: أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. الشاهد في قوله أراهم رفقتي، فإن أرى هذه الرؤيا فيها منامية أو حلمية، وهو فعل مضارع، وهم هذا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، ورفقتي هذا هو المفعول به الثاني. وكما ترى فإن أرى هنا فعل قد عمل أول معناه من الرؤيا وهو المنام، بدليل قوله بعده: حتى إذا تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل وهو السحاب وهو السراب فلم يدرك بلالا. هذا دليل على أن الرؤيا هنا ليست رؤيا بصرية، وإنما هي رؤيا حلمية، وليست رؤيا علمية أيضا، وإنما هي رؤيا في المنام. ومع ذلك فقد نصب برأى الحلمية هنا مفعولين: المفعول به الأول هو هم، والمفعول به الثاني هو رفقتي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.